بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بمشيئة الله تعالى نشرح في كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. الواجبات المتحتمات هذا الكتاب ألفه الشيخ عبد الله القرعاوي، وتأليف الكتاب هذا أخذ من كلام أئمة الدعوة عموما كلهم، وجمع هذا الكتاب فيعتبر من الكتب المختصرة، وذكر فيها كتاب الثلاثة الأصول، وذكر فيها كتاب نواقض الإسلام، وزاد فيها كذلك شروط لا إله إلا الله، وأيضا الكفر والإسلام والنفاق، فذكر هذه الأشياء كلها المتعلقة بالمسلم التي ينبغي ويجب عليه أن يعرفها. فهذا الكتاب يعتبر ملخص لكثير من المسائل المهمة، إلا أنه لصغره وقع فيه كثير من الإجمالات التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا الكتاب، تنبيه لبعض المسائل. هناك بعض الإجمالات تحتاج إلى تفصيل أكثر مما ذكر حتى يتضح فيها لماذا الأمر. فإذا هذا المقصود بقوله الواجبات المتحتمات، أي الأمور الواجبة والمتحتمة على كل مسلم ومسلم أن يعرفها. وكان في السابق كما ذكرنا أن الناس وقعت في كثير من الشرك، وجل اهتمام أئمة الدعوة النجدية هو بشرك العبادة، شرك العبادة، ولذلك هذه المسائل تتلخص في هذا الباب. فأول ما بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. معنا الآن قال الأصول الثلاثة، هذا ملخص الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسماه بالأصول الثلاثة، والكتاب يسمى ثلاثة أصول، ذكر في بعض الأماكن بلفظ الشيخ يعزوله بقوله كتاب الثلاثة الأصول، وفي بعض المواضع الأصول الثلاثة، ولا مشاحة في الاصطلاح سواء كانوا سموا بالأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول. قال التي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، والأصل هو ما يبنى عليه، والفرع هو ما بني على أصله. فيكون نقول إذن هذه الأصول أي الثوابت والأشياء التي ينبغي الإنسان يعرفها، وكما سيأتي بأن هذه الأصول الثلاثة هي قوام الدين، من عرفها فقد أتى بالدين أجمع، لم يختلف فيه شيء. وهذه الأصول الثلاثة هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الثلاث الأشياء يعرفها الإنسان في الدنيا ويطبقها حتى إذا سئل يوم القيامة نجا وأجاب بما أمره الله سبحانه وتعالى به أن يجيب. فقال وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعرفة يا إخواننا هي ما سبقت في العادة بجهل، سبقت بجهل المعرفة بعكس العلم، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، وإنما يوصف بأنه بالعلم سبحانه وتعالى، ولا يوصف بالمعرفة. لماذا؟ لأن علمه لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى، بعكس المعرفة فهي التي تسبق بجهل، تسبق أحيانا بجهل. فالإنسان منا يوصف بالمعرفة، وقال لذلك أن الشيخ محمد الوهاب قال معرفة العبد ربه، يبقى الإنسان في الجهل. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم كان الأولى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم دين الإسلام. لماذا؟ لأن الدين يعرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع فيه تقديم وتأخير. لكن المهم أن نقول هذه الأصول الثلاثة، وسيأتي تفصيل الأمر فيها كما سيذكره الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن نقول هذه هي الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء الثلاثة يا إخوان إذا طعن فيها الإنسان كفر، إذا طعن فيها، إذا سب الإنسان ربه أو سب نبيه أو سب دينه يكفر بسبب هذا العمل، أو استهان بواحد من هذه الثلاثة بمجرد الاستهانة فيه فإنه يكفر. إذن هذه خطوط حمراء يجب على الإنسان أن يعرفها، ويجب عليه أن لا يتعدى هذا الأمر. معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه ينبغي. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن أهمية هذه الأصول ليست بالسهلة، فلذلك يجب علينا أن نعرف هذه الأصول. فالإنسان يثبته الله سبحانه وتعالى في القبر، يعني جاء في الحديث حديث براء بن عازب أنه في القبر يسأل المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق وفي رواية الفاجر الكافر فإنه يقول ها لا أدري، لأنه لم يدرى في الدنيا فكذلك لا يدري في الآخرة، ولم يعرف الحقيقة في هذا الأمر، ولم يعرف الحقيقة في هذا الأمر. فإذا يجب على الإنسان أن يعرف دينه ويطبقه ونبيه وكذا، والكل الحمد لله يعرفون، إلا أن هذه فيها التنبيه على بعض المسائل. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هنا فإن قيل لك من ربك، فإن قيل لك أول سؤال، دائما نجد كتب الشيخ محمد عبد الوهاب تورد بالأسئلة. قال علماء لأن طريقة الأسئلة أثبت في قبول المعلومة من مجرد الطرح فقط، يعني لما أقول أنا الآن أسألك ماذا فعل كذا وكذا. ولذلك لما جاء في حديث جبريل الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأل قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فكان يسأل، يعني حتى الشخص الذي غافل إذا سئل بين في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وجاء في صحيح البخاري قال باب في كتاب العلم قال باب عرض المسألة عن أصحابه حتى يدرى من يعلم ومن لا يعلم. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر: شجرة مثلها كمثل المؤمن حدثوني ما هي، لا يسقط ورقها حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجرة البوادي، حتى قال عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أن النخلة فاستحييت بوجود الصحابة منه. فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فهذا إذن عرض بالسؤال، فكان يسأل. فإن قيل لك، ولم يذكر من هو القائل لك من ربك، لماذا؟ لأنه لا يهم من القائل، المهم هو السائل الذي الجواب، الجواب هو الذي يهم الإنسان. فإن قيل لك، وذكر هنا بصيغة التمريض، فإن قيل لك أي قائل لك يقول لك، لأن المهم هو الإجابة وكيف تعرف من ربك. فهذا السؤال يسأل لأي إنسان: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني. قال ابن الأثير في غريب الحديث يقول: الرب هو السيد وهو المالك وهو الخالق وهو كذلك الصاحب للشيء. نقول صاحب المال ورب المال لا فرق بينهم، ذو مال أي صاحب مال رب مال فكلها له. رب إبل كما جاء على اللي هو قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فإذا نقول هذا الرب فتطلق عليه. فكذلك نقول نحن رب البيت، صاحب البيت وسيد البيت وولي أمر البيت، هذا يسمى بصاحب البيت. فقال: هو يسألك الآن من ربك؟ فقال: قل ربي الله الذي رباني. فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بدأ بالربوبية ثم أنهى بالعبودية لاشتمالها. واسم الرب واسم الله سبحانه وتعالى هذان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إذا وجدنا لفظة كلمة الله وحدها دخل فيها لفظ الرب، وإذا قلنا لفظ كذلك الرب دخل فيها لفظ الله سبحانه وتعالى. وإذا اجتمعا إن ربكم الله، هذه اجتمعت فيها كلمة الرب وكما كان، فيكون الرب محتوى على الربوبية، والربوبية هي مختصة بالخلق والملك والتدبير له سبحانه وتعالى. وبالنسبة لله عز وجل هو العبادة. وما الدليل على أن التأله هو التعبد؟ نقول هذا جاء في كلام العرف من قول عروبة بن العجاج، يقول: لله ذر الغاليات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، والتأله هو من تعبده. فنقول فيه التعبد، لكن هنا المصنف عليه رحمة الله بدأ بالربوبية وانتهى بالألوهية، هي بمعنى واحد. فقل ربي الله، إذن ربي هو الله، هو معبودي المقصود به، لأنه لا فرق بين الربوبية وبين العبادة. فالرب إذن هو، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، الذي ملكني وملك جميع العالمين بنعمته، وما سوى الله فهو عالم. فالله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الله وهو المدبر، وما سواه هو عالم. وهو معبود ليس لي معبود سواه. هنا الآن لابد أن يعرف الإنسان معرفة العبد ربه. كيف يعرف العبد ربه؟ بثلاثة أشياء. يعرفه الإنسان بفطرته، يعرفه الإنسان بعقله، يعرف الإنسان بآيات الله ودلائله الذي بعث من أجله أنبياء أو بعث بها أنبياء. نات الأولى الفطرة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وحديث أبي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. فنقول إذا الإنسان يعرف ربه أول ما يأتي ويتجه، ولذلك تجد كثير من فطاحنة الفلاسفة وصلوا إلى شيء كثير جدا، لكن لما جاء وقفوا في بعض المسائل. فرض أن الله في السماء، لما جاء الغزالي، الإمام الغزالي أو الإمام الجويني، كان يستدل على بعض الأشياء، فقام له أحد طلابه فقال له: يا إمام، لكن ما تقول في فطرة الإنسان إذا دعا ربه اتجه إلى السماء؟ قال: فمسك الجويني رأسه ويقول: الحيرة الحيرة، والله ليس فيه إلا الحيرة، إنه ما عرف الفطرة أن دلت على ذلك الأمر. فكذلك فطرة الإنسان في نفسه دائما تبعثه في قلبه أنه الله سبحانه وتعالى هو خالقه. الثاني العقل. العقل كذلك يثبت هذا الأمر. الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله ففسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني كون محكم بهذا الإحكام، تجد ناس تموت وناس تحيا والشمس تخرج، وتجد دقة في كل شيء، حتى الحكمة من الشمس التي تخرج في الناس. لو الإنسان تأمل في جسمه، تأمل في كلامه، اليد الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، يد هذه يد لو كانت على غير هذه الشاكلة ما أدري ماذا سيفعل الإنسان، تأكل بها، تضرب بها، تجعلها دبوس في وقت من الأوقات، تأكل بها، تجعلها مغراف في وقت من الأوقات، تشرب بها، تمسك بها. فالله سبحانه وتعالى خلق، ولذلك الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأمل الإنسان نفسه لعرف ربه. ولذلك كان العلماء قديما يقولون: من عرف نفسه عرف ربه. الذي يتأمل في نفسه يعرف ربه وقدرة الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء. ولذلك يذكر عن أبي حنيفة أن طائفة السمونية أتوا إلى أبي حنيفة فقال له: يا أبا حنيفة، كيف تقول بأن للكون خالق لغير ذلك؟ قال: انتظروا، جاء خبر في اليومين السابقين. قال: وما الخبر؟ قال: أن سفينة خرجت من أرض كذا فبلغت في هذا المكان، وهي تبيع وتشتري وحدها وتأخذ وتستلم الناس، ثم تذهب إلى منطقة أخرى تعرف أن حاجة الناس في مكان آخر فتذهب لهم وتأخذ. قال: هذا كلام لا يعقل يا أبا حنيفة. قال: أنتم تقولون بأن هذا لا يعقل، فكيف تعقلون بأن هذا الكون يسير بنظام معين ولا تجعل له خالق ومدبر في هذا الأمر؟ ولذلك جاء العربي الذي سئل: بماذا عرفت؟ قال: عرفت ربك. قال: البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على السميع العليم سبحانه وتعالى؟ فكله إذن التأمل في الأرض والتأمل في مخلوقات الله عز وجل يوصلك إلى الحقيقة بأنك تعرف ربك سبحانه وتعالى، تعرف الله عز وجل. ولذلك أيضا قالوا لأعرابي كذلك: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفتور الهمم ونقض العزائم. يقول في الإنسان تفتر همته وتنتقض العزيمة، لكن هذا الكون الذي يسير بتسير واحد ولا نرى فيه فتور ولا نرى فيه تصدع ولا نرى فيه شيء، فهو بكيفية واحدة كله يسير، فهذا يدل على أنه مختص به قدير سبحانه وتعالى، هو الذي يدير هذا الكون. إذن معرفة الإنسان بعقله يعرف ربه سبحانه وتعالى. والثالث هي معرفة الله عز وجل بالأدلة، وهو ما جاء في القرآن وفي السنة، أنه سميع، أنه خبير، أنه سبحانه وتعالى قادر. فكل هذه الأشياء التي تعرف عند الإنسان كلها بدلائل، ولا بد الإنسان أن يعرف ربه بهذه الأشياء. جاء في الأصول الثلاثة قال بالأدلة. هنا مسألة يطرحها العلماء: هل يجوز التقليد في هذا الباب أو لا يجوز التقليد؟ الذي رجحه ابن قدامة في روضة الناظر، وكذلك أيضا ذهب له شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يعني غيرهم من أهل العلم، إلى أن التقليد يجوز في هذا الباب إذا كان تقليد نتج عنه الجزم في قلب الإنسان في معرفة الله سبحانه وتعالى، أنت هذا في العبادة، فأنت توقن في قلبك، أنت في الأصل أخذت هذا عن تقليد، لكن ممكن في قلبك أنه لا تكون عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يكون الأمر جائز في حقه، وما سوى ذلك فلا يجوز، ليس ككل التقليد الذي يقع من الناس. فهنا نرجع، هنا قال إذن معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الشيخ محمد قال نعرف أيها رب بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من آيات الله عز وجل. ما المقصود بالآية هنا لما ذكر السماوات الليل والنهار؟ يعني الليل والنهار، قال العلماء ظهرت فيها الآية الشمس والقمر والليل والنهار لأنها ليست ثوابت، الفرق بين المخلوقات. قال ومن مخلوقاته السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قالوا الحكمة في التفريق بين كلام الشيخ في هذين المسألتين بأن الليل والنهار تتجدد، تذهب الأولى وتأتي الثانية، إذن هي الآية فيها ظاهرة، مع أن كذلك شمس الليل والأرض والسماوات الأرض كذلك آية من آيات الله، إلا أن هنا ظهور الآيات أقوى فيها، الليل والنهار وكذلك الشمس والقمر، تذهب الشمس وتأتي القمر، ما خلقكم وبعثكم إلا كنفس واحدة. فإذن هذه الآية فيها ظاهرة. وبالنسبة إلى السماوات والأرض فهي مخلوقات من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فإذن كلها تدخل تحت خلق الله عز وجل. فإذن هذا نقول نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، والجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. هذه كلها آيات من آيات العزل، أمر الله عز وجل بالنظر، والنظر هو الذي تنتج عنه المعرفة الصحيحة للإنسان لربه سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إذن هذا كله بقدرة قادر فالق الحب والنوى، هذه كلها من عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يكون موقنا بذلك. فهنا يعرف الإنسان ربه. جاء أيضا في حديث السنة أبي داود، الحديث فيه كلام عن بعض العلم، من حديث أنس رضي الله عنه أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تستسقي لنا، ألا تدعو الله لنا، إنا نستشفع عليك بالله ونستشفع بالله عليك. فقال ما تقولون، أتدرون من الله، أتدرون، تعرفون من ربكم، أتدرون من الله؟ فسكت القوم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أتدرون من الله، إن أمر الله عظيم، إن الله لا يستشفى عليه بأحد من خلقه، لا تجعلوا هذا. فإذا نحن لابد أن نقدر في هذا الأمر في المسلم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا لابد الإنسان أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، والمقصود بالمعرفة هنا أنك تعرفه في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته، وتعظم وتقدر ربك سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس الذي يسب الله هل عرف ربه؟ لا، لو عرف ربه سبحانه وتعالى ما سبه ولا استنقص خالقه، فهو الذي خلقك. الإنسان قد نقول لا يراعى بعض الناس أنه يسبب في سب والديه، نقول هذا ما عرف قيمة الوالدين، فكيف بمن يسب ربه سبحانه وتعالى؟ فإذا هذا في الحقيقة أنه لم يعرف خالقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أتدري ما الله، إن أمر الله عظيم، يعني إن الله لا يستشفع عليه بأحد من خلقه سبحانه وتعالى. فنقول إذن لابد الإنسان أن يعرف ربه في أسمائه في صفاته في ربوبيته، كذلك أيضا في ألوهيته في ألوهيته. هذا بالنسبة المعرفة التي بماذا أنها تكون للإنسان، معرفة الإنسان ربه سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان ربه. فقول ربي الله الذي رباني، ربي الله أي المربوب، والربوبية كما ذكرنا تتلخص في الخلق والملك والتدبير، أي مالكي الله الذي رباني ورب جميع، ملكني وخلقني وخلق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. هذا المعنى لابد أن يترسخ في قلب الإنسان بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. العلاقة بين الربوبية والألوهية كما ذكرنا علاقة تضمن والتزام، أي الشخص الذي أو أيقن بأن الله هو الذي خلقه، هو الذي دبره، هو الذي كذا، إيش يلزمه؟ يلزم أن يعبده، يلزم أن يعبده. والذي عبد شيء يلزم بماذا يتضمن ذلك؟ أنه يقر بأنه بماذا؟ أنه مربوب، أن الله عز وجل بماذا ربه. فهذا نقول إذن معرفة الله سبحانه وتعالى، ملخص القول أنه يجب على العبد أن يعرف ربه في ربوبيته في أسمائه وصفاته في ألوهيته، لابد هذه الأشياء أن تتحقق فيه، هذه الأشياء أن تتحقق فيه. يعني ما المقصود بالربوبية؟ أن تعرف بأن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يدبر أمرك، في الألوهية وهو توحيد العبادة، يجب لك ألا تتوجه في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وستأتي المباحث الأخيرة هذه كلها مختصة في هذا الباب، الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عنه ما نفعه لنفسه من غير تكييف ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف. هذا الذي ينبغي في الإنسان يكون ذلك. فإذا قيل لك ما دينك، فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. جاء في بعض الروايات في كذا والخلوص من الشرك وأهله. الخلوص أي التخلص من الشرك وأهله، وهي أعم، تعتبر من البراءة. فهنا أو البراءة تعتبر أعم من الخلوص. لماذا؟ لأن تعبير القرآن إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فقال ما دينك؟ قال ديني الإسلام. والدين يعبر عن الجزاء، كما قال عزل مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء. والدين كذلك هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يسمى دين. فقل ديني الإسلام. الإسلام يا إخواننا على ثلاثة معاني. الإسلام بالمعنى العام وهو الاستسلام، قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي استسلموا له جميعا. والثاني المعنى العام وهو التوحيد، وهو الذي جاء في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا بمعنى التوحيد فهو عنده. والمعنى الثالث وهو ما جاءت به الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا نقول هذه الثلاث المعاني التي ينبغي دين الإسلام، فماذا قصد من هذا؟ دين الإسلام الذي هو بالمعنى الخاص، فلن يقبل إنسان، يأتي الإنسان بغير دين الإسلام في هذا الوقت ويقول مقبول. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والمقصود بالتوحيد هو أن يوحد ربه في العبادة وفي كل شيء دون ما سواه، في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته دون ما سواه. فقال استسلام الله بالتوحيد، أي تسلم له في عبادتك في توحيدك، لا تسأل أو لا تقوم بدفع شيء من هذه الأشياء إلى غير الله عز وجل. قال والانقياد له بالطاعة، والمقصود بالانقياد هو العمل. الاستسلام هو الاعتقاد بالقلب الإسلام، ثم قال والانقياد له بالطاعة. الانقياد أي بالجوارح، يجب عليك أن تنقاد إلى هذا الأمر. فكيف الاستسلام ينقض؟ لأن عندنا نحن الإسلام جاء في تعريفه ماذا؟ قال من الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أركان الإسلام يا أخوانا، شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. هذه خمسة أركان التي جاءت في الحديث الإسلام. لكن هنا المقصود بالإسلام يدخل تحت الإسلام والإيمان والإحسان، كلها في الأشياء التي ذكرها الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت كلها. قال ما دينك؟ لأن كلها تحت اسم الدين. لأن ماذا قال في آخر الحديث؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الدين يدخل. قال فإن قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام. إذا الإسلام سيدخل في هذه الأشياء الثلاثة ببيانة الدين الذي أمر الله عز وجل بالإسلام. قال والانقياد له بالطاعة، فمن لم ينقد إلى دين الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ ليس بمسلم. يعني بعض الناس يقول أنا مسلم بلساني، ثم يذهب وينقاد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، يعني ما ينتكر الإسلام. لابد لك من الانقياد بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد لك من ذلك. فمتى؟ لكن قد يقصر الإنسان، نقول التقصير لا يلام عليه الإنسان، لكن يعتقد بقلبه بأنه يجب عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة ليس شيء. قال والبراءة من الشرك وأهله. وأن البراءة من الشرك وأهله، البراءة على قسمين. البراءة وهو الأولى عن طريق الاعتقاد، أن يعتقد الإنسان أن المشركين كفار وأنهم خارجين عن الإسلام، سواء كان النصارى أو كان كذلك أيضا كل من ترك دين الله عز وجل، هذا لابد البراءة حتى تتبرأ منه. الأول يكون في الاعتقاد. الثاني لابد من إظهار هذه البراءة بالقول وبالفعل، متى أظهر لك؟ بحيث أنك تدعو إلى دين الله عز وجل وتتبرأ من الشرك الذي أمامك. دل على هذا قول الله عز وجل قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. إذن هذا، ولذلك علماء يقولوا تتلخص في هذه الأشياء. الآن حتى مع الكفار، يقول الآن في الكفار الذي لا يكون في بلاد المسلمين، إذا كان الإنسان في بلد الكفار فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان يستطيع ترك بلد الكفر لبلد الإسلام، يجب عليه أن يترك بلد الكفر للإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في رسالة: أنا بريء ممن يمكث بين ظهراني المشركين. ليش؟ لأن إخواننا المسلم يتأثر بمن حوله في العادة، بعد في القوم بكذا. لكن أنت لما تسلم الله سبحانه وتعالى، أهم شيء عندك هو أنك تتمسك بدينك هذا وتحافظ على هذا الدين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركه، وهذا أيضا نوع من البراءة، لا بد يتبرأ منه. فمن ذلك ترك المشركين. ولذلك إبراهيم ماذا؟ كفرنا بكم. ما ليس الكفر بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فما يأتي إنسان يقول لا أنا مسلم، لكن حتى النصارى مسلمين، حتى اليهود مسلمين، كل الناس مسلمة، لا، نقول لا، نحن جاءنا دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ثبت، وما سواه لا يثبت له الإسلام، ومأمور بالدعوة. إلا أنه قد يكون تعايش بين المسلمين وبين غيرهم في هذا الأمر في بلد المسلمين، هذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في من يمكث في أرض الكفار ولا يستطيع أن يأتي، هذا الشخص لا يستطيع أن يأتي بشعائر دينه في ذلك الوقت. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي بشعائر دينه فلا تتم براءته إلا بأن يتنصل من هذا الموقف ويذهب إلى غيره. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا هذا الذي معنا، نحن نقول البراءة من الشرك وأهله، وهذا من باب العطف العام على الخاص، لأن أهل الشرك مشركين كذلك هم، فأهل الشرك كذلك يتبرأ منهم الإنسان. ولو كان أبوك، نعم لابد أن يكون أبوك. الإنسان قد يكون متزوج بنصرانية، فهل يتبرأ منها؟ نعم لابد أن يتبرأ من دينها ومن هي فيها. الله أحل الزواج بالنصرانية باليهودية، لكن كيف تتبرأ من دينها؟ لابد أن تبغضها في دينها، وإن أحببتها فإنما تحبها محبة طبيعية فقط، كمحبة الرجل لامرأته. ومع ذلك يجب عليك أنك تبغض هذا الدين الذي هو فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبو طالب، وكان كذلك يكره الكفر الذي هو فيه ويحاول كذا. وقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فسماها محبة بالنسبة له. لكن هذا لا يؤثر، الأصل هي المحبة الدينية، ليس المحبة الطبيعية التي تقع للإنسان. فنقول إذن تعريف الإسلام يا أخواننا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد هو جعل الشيء واحدا لغة، توحيد الله عز وجل في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته. لابد أن تستسلم لله عز وجل بهذا الأمر. ثاني، القياد له بالطاعة، لابد من أنك تعمل بالطاعات التي أمرك الله عز وجل وأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والبراءة من الشرك وأهله. فالإنسان الذي ما زالت عنده لم يتبرأ فما زال واقع في الشرك، وهذا لم يثبت له الإسلام حتى يكون بريء من ذلك. وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي بعثه الله حنيفا، أتى بالحنيفية السمحة. ختم بهذا الأصل الثالث: من نبيك؟ فالنبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إيماننا بالأنبياء جميعا، ومن ذلك إيماننا بالغيب، وكل شيء هذا يستلزم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الأشياء التي ينبغي أن يعرف الإنسان في نبيه؟ أن يعرف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف صفاته الخلقية والخلقية. ولذلك بعض العلم يقول: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له لحية يكفر. قال ذلك لماذا؟ لأن من الأشياء المعلومة لدى الناس عموما صارت معروفة فيه. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود فرضا، نص بعض أهل العلم إلى أنه كذلك يكفر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا الأمر، فأنت كيف تصف النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو فيه؟ إذا نحن لابد أن نعرف هناك شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من يكون معلوما عند بعض الناس، شيء من سيرته، كم عاش في مكة، وكيف نبئ، وكيف أرسل صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لابد تكون معروفة، لابد من أكون أننا نعرفها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر اسمه، هنا قال نبي محمد بن عبد الله بن كذا ذكر نسبه. ما هي أهمية النسب؟ أهمية النسب لأن الرسل في العادة تبعث إلى في نسب قومه، كما جاء في حديث حديث ابن عباس الطويل في حديث هرقل مع أبي سفيان، فقال كيف نسبه فيكم؟ كان هرقل يسأل في أبي سفيان فقال له هو فينا ذو نسب، فقال سألتك عن نسبك لأن الأنبياء تبعث في نسب قومها، فنحن نعرف إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك نعرف لمكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقدرهم. قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى فسرت بتفسيرين، أحد التفسير إلا أنكم تودوا قرابتي، أنا لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم كذا، إلا المودة في القربى أي أقاربي. والتفسير الثاني وفيما يظهر ذهب لقتادة لا أسألكم عليه أجرا، كأنه يخاطب كفار قريش لما آذوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد منكم شيء، اتركوني وحالي، لا أريد منكم مال إلا المودة في القربة، عاملوني كأي قريب، عاملوني له مودة فاتركوني والناس وحالي. فهذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالمهم إذا نقول هذا من الفوائد التي نعرف، أيضا كذلك يجب أن نعرف شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. وما المقصود بسيرته؟ بأنه جاهد في الله حق جهاده، وأنه بلغ شرع الله عز وجل. لو أتى إنسان قال الرسول لم يجاهد ولم يبلغ شرع الله، هذا ماذا حكمه؟ يكفر بسبب هذا. لكن لما تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاهد في الله حق جهاده وكيف أدمي وكيف هاجر من مكة إلى المدينة، أتى إنسان قال لا ليس هناك مكة ولا هناك مدينة ولا هناك كذا ولا ولا ولا ولا، فهذا كله إيش نقول؟ هذا من قال هذا الكلام فلا شك بأنه يخشى عليه هذا الأمر. وقد نص القاضي عياض على هذه المسائل في كتاب الشفاء أكثرها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي إنسان وينكر مثل هذه المسائل، فلذلك كانت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر المهم. فهنا قال فإذا قيل لك من نبيك ولم يقل من رسولك، لماذا؟ لأن النبي أعم من الرسول، وكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. فأراد المصنف هنا أن يأتي بالعام وسيدخل فيه الخاص عموما يدخل فيه، والفرق بين النبي والرسول معروف، ذكر العلماء فيها سبعة أقوال، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات سبعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وأرجحها أن النبي من أن الرسول من أتى بشرع مستقل من عنده وبشرع مستقل من عنده وأمر بتبليغه، والنبي هو من أتى بشرع نبي قبله وأمر بتبليغ ذلك الشرع، فكل منهما رسول. وأما التأليف الذي شاع بين بعض أهل العلم في هذه الأيام أن الرسول هو من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا الكلام ترده بعض الآيات كقول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكلاهما مرسل، والإرسال هو أنه مبعوث، والأمر بماذا؟ بالبلاغ بينهما. والدليل على قوله تعالى أن النبي يبعث بشريعة من قبله قال الله عز وجل في سورة المائدة إن أنزلنا إليك التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، التوراة الذي يحكم بها ماذا؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فهذا ذكر بأن الأنبياء يحكمون بشريعة التوراة التي سبقت من موسى عليه السلام وكانت قبلهم في ذلك الوقت. فنقول أرجح الأقوال في هذه المسألة أن النبي هو ما أتى بشرع نبي رسولا قبله وأمر بتبليغه، والرسول هو ما جاء بشرع مستقل فأمر بماذا؟ كل منهما بتبليغه. فإذا كان الإنسان بمفرده مأمور بتبليغ شرعة الله عز وجل فمن باب أولى أن يكون الأنبياء على ذلك الأمر. أيضا مما ينبغي أن يعرف في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كم له من الولد، وكذلك ينبغي أن يعرف في النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تفرق بين الدجال وبين غيره، إن كم يأتي نبي ويدعي بأنه رسول فهذا لابد أن يفرق بينه. من يأتي شخص الآن ويقول أن بعث مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول آخر في الوقت فماذا حكم هذا؟ يكفر، كما اعتقاد في مسلم الكذاب. أيضا ذكروا مسألة أخرى، يذكر ابن حزم يقول من اعتقد أن هناك للحشرات وكذلك لكافة الدواب أنبياء يكفر بهذا الأمر، مثل ما نقول للحيوانات للدواب للأسماك أنبياء كلها تبعث، ويسأل بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، يعني يقول في هذا الحالة لا يجوز هذا شرعا، هذا الإنسان إذا قد يقع في بعض الألفاظ ويقع في بعض الاعتقادات بسبب جهله بنبيه، بسبب جهله بدينه، بسبب جهله بربه سبحانه وتعالى، فيقع في بعض المناقضات. إذن هذه الأشياء التي ستسأل عنها في قبرك لابد لك من أن تعرفها، تعرف رسولك، تعرف شيء من سيرته، تعرف شيء من مناقبه، وكذلك أيضا بالنسبة لربك لابد أن تعرفه بأسمائه بصفاته بإلهيته بربوبيته، كذلك دينك يجب أن تعرف أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لهذه الأمة هو الذي ينجو به الإنسان في مقدمه، وكذلك تعرف دينك سواء كان بالإسلام، الإيمان، الإحسان، الثلاث الأشياء. والإسلام أركانه الإيمان طبعا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبالنسبة للإسلام أن الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، وبالنسبة للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال العلماء. فالإيمان باطني والإسلام ظاهري، والإحسان ما جمع بين الاثنين بين الظاهر والباطن، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت تجمع بين الأمرين. فإذا عرف الإنسان هذه الأمور فقد عرف الثلاثة الأصول. وأصل تأليف هذه الرسالة أن الأمير عبد العزيز بن محمد سعود طلب من الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب مختصر في أصول الديانة، في أصول الدين، فألف هذا الكتاب، ثم أمر الأمير في ذلك الوقت بأن يوزع ويوصل لكل المناطق، وأجبر الناس بحفظه وبتدريسه هذا الكتاب الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فهنا لما نأتي في قضية تعرف ربك، يعني الذي يطوف حول القبور نقول هذا ما عرف ربه، الذي يعني يصف الله عز وجل بغير ما وصف بنفسه كذلك ما عرف ربه. كل هذه الأشياء إذا لابد الإنسان يعرف فيها ربه، وهذا الموضوع شامل وكبير جدا، لكن نحن يكفينا فيه الآن التنبيه. وكما هو معروف هذه ممكن رسالة درسها أكثر الشباب معروفة عندكم، فالمقصود إذن هذه الأصول الثلاثة ملخصها هذا الكلام. فينبغي الإنسان أنه يعرف هذه المسائل، يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. من مع سؤال يا أخواننا في هذا الباب؟ إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وسلم.